بسم الله والحمد لله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة مقدمة لكتاب الجمعة، وفيه يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن غسل الجمعة حق ثابت على كل إنسان مسلم. وقد ورد الحديث بهذا اللفظ ليدل على تأكد غسل الجمعة على المكلف البالغ العاقل الذي تجب عليه الجمعة، لأن الجمعة سميت كذلك لاجتماع الناس فيها، وهذا الاجتماع مظنة لكثرة الازدحام ومظنة لطول المقام. فإذا كان الإنسان الذي يحضر إلى هذا المكان على غير هيئة نظيفة ولم يكن مستعدا لذلك، ربما أدى طول مكثه مع إخوانه إلى نفرتهم وإلى تضايقهم. فلذلك كان على المسلم أن يستعد لمثل هذا، أن يتنظف وأن يتطيب وأن يغتسل حتى لا يؤذي إخوانه، وحتى لا يؤذي الملائكة التي تحضر في أمثال هذه الأماكن الطيبة الطاهرة. وقد جاء في بعض روايات الحديث في نهيه صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل الثوم والبصل عن قربان المسجد قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولا شك أن الروائح الكريهة المنبعثة من العرق والمنبعثة من طول ملابسة الإنسان لصنعته ومهنته لا شك أن فيها أذى كثيرا للناس. فلذلك لا بد أن يستعد الإنسان المسلم لصلاة الجمعة حتى يحصل له الأجر بشهودها، وحتى لا يحصل له الأجر أيضا بكفه أذاه عن المسلمين. فإنه قد ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وكف الأذى عن الناس صدقة. كف الأذى عن الناس صدقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. وحديث ابن عباس رضي الله عنه يدل على أن الصغار لا يشهدون الجمعة، وإنما الذي دعا ابن عباس رضي الله عنهما والذي مكنه من شهود المصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا كان في صلاة العيد، صغره مكانه من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ابن عمه، ولولا ذاك لما تمكن من حضور هذه الصلاة. فوصفها ووصف أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس، خطب الناس، خطب الرجال، ثم بعد ذلك أتى إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن. وهذا دليل أيضا على مشروعية تخصيص وقت للنساء خاص بهن لموعظتهن وتذكيرهن، فإن حاجات النساء قد تختلف عن حاجات الرجال، وقد تقع الغفلة بين النساء كثيرا أكثر مما تقع بين الرجال، فلذلك حق على الإمام أن يخصص لهن وقتا يعظهن فيه كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وعظهن النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهن وأمرهن بالصدقة، حثهن على الصدقة، فاستجاب النساء بحثه صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها وإلى قرطها فتلقي به في ثوب بلال، بلال رضي الله عنه بسط ثوبه يجمع فيه صدقات النساء، فاجتمع من ذلك شيء كثير. وهذا دليل على أن الإنسان المسلم إذا لم يجد إلا شيئا يسيرا فإنه يتصدق به، وربما وقع هذا القليل عند الله سبحانه وتعالى بمنزلة أعظم مما يقع الكثير، لأن العبرة في العمل بإخلاص النية وليست العبرة بكثرة العمل، فإن العمل مهما كثر لن يبلغ شيئا من رضوان الله سبحانه وتعالى إلا إذا صحبه الإخلاص. لن يؤدي العبد حق ربه مهما عبده، فلذلك لا بد من أن يستصحب الإنسان المسلم الإخلاص في عمله حتى ولو كان العمل يسيرا. ولا تحقرن من المعروف شيئا كما جاء في الحديث، لا تحقرن من المعروف شيئا. وهذه مناسبة أيها الإخوة أيضا للتذكير في هذا الشهر الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر بابا من أبواب البر وبابا من أبواب الخير وبابا من أبواب القرب إليه سبحانه وتعالى، والعمل الصالح فيه يقع موقعا من الله سبحانه وتعالى أعظم وأبلغ من العمل الصالح في غيره. وكان مما يحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر كثرة الإنفاق والبذل في سبيل الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ديدنه هذا الأمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا كريما، وما سئل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا أعطاه إلا إذا لم يكن عنده، ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا أعطاه، وكان جوادا كريما، لكنه إذا جاء رمضان كان يزيد في جوده صلى الله عليه وآله وسلم وبره، كان أجود ما يكون في رمضان إذا جاء جبريل يدارسه القرآن. فإذا دخلت العشر، والمقصود بالعشر العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي أرجى ما في هذا الشهر من الخير والفضل وفيها ليلة القدر، إذا دخلت العشر كان النبي عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة، يعني من كثرة جوده صلى الله عليه وآله وسلم. وليس المقصود كبر حجم الإنفاق، إذا لم يكن للإنسان المسلم شيء ينفق منه إلا شيئا يسيرا فلا حرج عليه، لا حرج عليه، لكن المهم كثرة السخاء وكثرة البذل وكثرة الإعطاء على قدر طاقة الإنسان المسلم، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. المقصود أن يحرص الإنسان المسلم على البذل والعطاء لكثرة الأجر والخير في هذا الأمر في هذا الشهر، وأيضا من باب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعل ذلك وقصد به التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام كتب له أجر آخر أيضا لتأسيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن التأثي به عليه الصلاة والسلام باب من أبواب الأجر أيضا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. هذا الدليل، هذا الحديث دليل على مشروعية خروج النساء إلى المساجد، أن مجيء المرأة المسلمة للصلاة في المسجد ليس ممنوعا بل هو أمر مشروع ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا الأمر واجبا، يعني لا يجب على المرأة أن تخرج إلى المسجد ولا يجب على وليها أن يأذن لها، لأنه لو كان كذلك، لو كان خروجها إلى المسجد واجبا لما كانت هناك حاجة إلى استئذان الزوج، فلما كانت هناك حاجة لاستئذان الزوج دل على أن هذا الأمر مندوب وأنه ليس بواجب، لأن الواجب لا يستأذن في فعله. المرأة تجب عليها الصلاة، فلو أرادت أن تصلي فرضها فإنها لا تستأذن زوجها في هذه الصلاة، ولو أرادت أن تصوم شهر رمضان لا تستأذن زوجها في هذا الصيام لأنه واجب عليها. لكن لما ثبت الاستئذان في هذا الحديث دل على أن الحق فيه للزوج وأنه أمر مندوب وليس بواجب، ولكن على الزوج أيضا ألا يتغطرس وألا يتكبر وألا يمنعها، فإن هذا من أبواب البر ومن أبواب الأجر، ويجب أن يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الخروج إذا كانت المرأة تلتزم فيه بالشروط الشرعية، تتستر وتبتعد عن مخالطة الرجال وتبتعد عن التعثر، لأن هذه أمور كلها ممنوعة خارج المسجد بالنسبة للمرأة وفي المسجد أشد منعا، حتى ولو أرادت الدخول إلى المسجد وهي متعطرة فإن هذا الأمر يحول بينها وبين قبول عملها. إذا استعطرت المرأة فخرجت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها، وفي رواية وريحها تعطف، لم يقبل الله منها صلاة حتى ترجع فتغتسل، كما جاء في حديث ابن مسعود، هذا وهي تريد الصلاة، فكيف بها إذا كانت تريد الخروج إلى الأسواق أو تريد الخروج إلى المنتزهات أو غيرها؟ لا بد أن تعي المرأة المسلمة مسؤوليتها في هذا، ولا بد أن يعي الرجل المسلم مسؤوليته تجاه زوجه وتجاه أهله وأخواته وبناته، هذه مسؤولية عظيمة أيها الإخوة، فلا بد من المحافظة عليها. ومع ذلك فإذا كان في خروج المرأة إلى المسجد فتنة، خشية للفتنة، فإن المرأة تمنع، تمنع المرأة حتى ولو كانت ذاهبة إلى المسجد بقصد أداء الصلاة، ولو كانت طاهرة عفيفة، لأن تعرضها للفتنة أمر يوجب منعها من الخروج، ويوجب على وليها المحافظة عليها، والقاعدة الشرعية المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكما تلحظون في هذا الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لكم. وهذا فيه معنى، وهو أن الليل كان ظلاما، كان الليل ظلاما، لم تكن فيه هذه السريات وهذه الأنوار التي تجعل الليل كالنهار، فلذلك كانت المرأة إذا خرجت في الليل كان أدعى إلى سترها وأدعى إلى عدم معرفتها، وكل حالة لها لبوسها، فإذا أصبح الليل نهارا كما هو الحال الآن فإنه لا بد، والحالة هذه من أن تحافظ المرأة المسلمة على حجابها وعلى الشروط الشرعية، وأن يدقق وليها في ذلك حتى في خروجها إلى المسجد. وأما خروجها إلى غير المسجد فإنه لا يجوز إلا إذا كانت هناك حاجة وبإذن الزوج، وبإذن الزوج. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أثبت استئذان الزوج في الخروج إلى المسجد، إلى دار العبادة، إلى بيت الله، فمن باب أولى أنها لا يجوز لها أن تخرج لغير المسجد إلا إذا استأذنت زوجها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأت إذ كثرت خروج النساء وعدم التزامهن بما كنا يلتزمن به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تقول لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدثه النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد. هذا في عصر الصحابة، فما بالك بنا في هذه الأعصار التي ابتعدنا فيها عن عصر النبوة والتي كثرت فيها الفتن وعمت وطمت. لا شك أننا هنا في أمثال هذه الأزمنة وفي أمثال هذه الظروف بحاجة أشد إلى الاحتياط وإلى التحرز، وكل إنسان مسلم عليه مسؤولية تجاه نفسه وتجاه من ولاه الله سبحانه وتعالى عليه. كتاب الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، من هناك أول الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فادان الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان لفضيلة يوم الجمعة، وأن الله سبحانه وتعالى قد فرضه على من قبلنا ولكنهم ضيعوه واختلفوا فيه، فهدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة إلى إقامة هذه الشعيرة فيه في يوم الجمعة وإلى عبادة الله وطاعته. ولذلك لما كانت هذه الأمة آخر الأمم، الأمة المحمدية آخر الأمم، إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب لها السبق على كل الأمم بسبب محافظتها على هذا. هي آخر الأمم ولكنها أولها، تسبق الأمم يوم القيامة لمحافظتها على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. أوتوا الكتاب من قبلنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يومهم الذي فرض عليهم يوم الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله. هدانا الله سبحانه وتعالى بفضل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم للاستمساك بهذا اليوم ولجعله شعيرة نعبد الله سبحانه وتعالى فيها، فلذلك كتب الله سبحانه وتعالى لنا السبق فيه. قال: فالناس لنا فيه تبع، لأن هذه الأمة هي التي بادرت إلى إقامة هذه الشعيرة، فمن يأتي بعدها ومن يهتدي بعد ذلك بالصلاة في هذا اليوم يتبعها من الأمم الأخرى. قال: فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، اليهود تركوا الجمعة وأقاموا السبت، والنصارى أقاموا يوم الأحد، فلذلك فاتتهم هذه الفضيلة، فضيلة يوم الجمعة. والمقصود كما قلنا التنبيه على أفضلية يوم الجمعة وعلى أن مشروعية الصلاة فيه ومشروعية ذكر الله سبحانه وتعالى فيه من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، ولذلك كتب الله بسبب هذا السبق لها على بقية الأمة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا يؤكد مسألة الاغتسال في يوم الجمعة، وأنه أمر ثابت مؤكد بالنسبة للإنسان المسلم البالغ العاقل الذي تجب عليه الجمعة، والذي تجب عليه الجمعة هو الذي ليس له عذر كالمسافر والمريض، المسافر والمريض وإن كان كل منهما مسلما بالغا عاقلا إلا أنه لا تجب عليه الجمعة، لكن من يجب عليه شهود الجمعة فإنه يطلب إليه أن يغتسل قبل أن يأتي الجمعة وأن يستنى. الاستنان هو الاستياك، الاستنان هو الاستياك، وهذا فيه زيادة تنظف وزيادة تطيب لرائحة الفم، لأن الإنسان إذا لم يستك ربما انبعثت من فمه وأسنانه روائح كريهة، لكن إذا أضاف إلى غسل بدنه أن يستاك فيطيب رائحة فمه، وأيضا أن يتطيب أن يمس من طيبه، حتى لو لم يجد إلا طيب امرأته فإنه يمس منه ليشعر نفسه أولا بالارتياح وبأهمية العمل الذي سيقدم عليه، وليأنس به إخوانه حتى لا ينفروا من رائحة. وإذا كان هذا الأمر موجها إلى كل إنسان مسلم والتزم به كل أحد صلح حال المسلمين، لأن الذين يجتمعون في المسجد لأداء الصلاة وإن كانوا جماعة كبيرة إلا أنهم في حقيقتهم أفراد، فإذا صلح حال كل فرد صلح حال المجموع، صلح حال المجموع. وهذا فيه دليل أيها الإخوة أيضا على اهتمام الإنسان بإصلاح حال نفسه، لأن كل واحد لو أصلح من شأن نفسه لصلح حال الناس جميعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذا الحديث فيه دليل أيضا على تأكيد الاغتسال في يوم الجمعة وبيان كيفيته، أن صفة الاغتسال في يوم الجمعة كصفة الغسل من الجنابة، غسل الجمعة كغسل الجنابة في كيفيته، أن يتوضأ الإنسان ثم يغسل رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده، غسل الجمعة كغسل الجنابة، لكن بنية أن ينوي الإنسان المسلم أن يكون هذا الغسل للجمعة لأنه عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية. فلو أن الإنسان اغتسل بنية التنظف أو بنية التبرد لم يحصل له الفضل ولم يحز شيئا من الأجر، لأن هذه عبادة والعبادة لا بد لها من نية، فلا بد أن ينوي بهذا العمل غسل الجمعة. وبعض العلماء يقولون إن المقصود هنا من غسل الجمعة وكونه غسل الجنابة أن يجامع الرجل أهله ليغتسل هو وليجعل أهله أيضا يغتسلون، ولكن ليس بلازم هذا الأمر، فمن أراد أن يغتسل يوم الجمعة فإنه يغتسل كهيئة غسل الجنابة. ثم بعد ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أفضلية التبكير بالذهاب إلى الجمعة ومراتب الأجر التي يحوزها الإنسان بحسب تبكيره، وقد ذكر عددا من الساعات، وهي كما يقول كثير من العلماء ليست الساعات الفلكية المعروفة، ليس المقصود بها الساعة الأولى أو الساعة الخامسة أو الساعة السابعة، بل المقصود التبكير بالذهاب إلى الجمعة لمن بعده، فمن ذهب أولا ومن ذهب ثانيا وثالثا ورابعا إلى آخره. ومتى يبدأ وقت الرواحي للجمعة؟ قال بعض العلماء من الفجر، وبعضهم قالوا من طلوع الشمس، من طلوع الشمس. المهم المبادرة بالذهاب إلى الجمعة والتبكير بالسعي إليها، لأن هذا اليوم أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، فالمبادرة إلى المساجد فيه مما يكسب الإنسان الأجر ويتيح له مجالا لكسبه، لأنه إذا جاء مبكرا إلى المسجد استطاع أن يصلي، استطاع أن يقرأ، استطاع أن يذكر، وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تتأكد في يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذا بكر الإنسان بالذهاب إلى المسجد كان حريا بأن يدرك كل هذه الأصناف من الأجر، أن يصلي وأن يقرأ وأن يذكر، بل لبثه في المسجد هذا، مجرد لبث الإنسان في المسجد ينتظر الصلاة حتى من غير شيء، هو صلاة، يعني أجره أجر الصلاة. فإنه إذا تطهر الرجل كما جاء في الحديث، إذا تطهر الرجل في بيته فخرج يريد الصلاة فإنه في صلاة، ما انتظر الصلاة ما لم يحدث، هو في صلاة. فهذا كله أجر لا يحصله إلا من بادر وإلا من بكر. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام طرفا من هذا الأجر في قوله عليه الصلاة والسلام: من غدا في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق ببدنه من الإبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني كأنما تصدق ببقرة، له أجر المتصدق ببقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وهذا دليل على أن هذا الأجر ليس بقليل، بل هو أجر عظيم لا يدخل فيه أجر الصلاة ولا أجر الذكر ولا أجر اللبث في المسجد، لأن هذه أجور مستقلة، ولكن هذا يحوزه بمجرد التبكير ومجرد المسارعة إلى المسجد. ثم من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم لا يبقى بعد ذلك إلا خروج الإمام. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، لم تعد هناك أفضلية بعد ذلك. من أتى في تلك اللحظة وما بعدها ما بقي له شيء من أجر المسارعة. فلذلك حق على كل إنسان مسلم أن يبادر في هذا اليوم إلى الخروج مبكرا حتى يحوز من الأجر ما يسره الله سبحانه وتعالى له، وحتى يتهيأ له من أسباب العبادة في بيت الله ما لا يتهيأ له لو بقي في بيته. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حديث سلمان رضي الله عنه أيضا يؤكد على بعض المعاني التي تقدمت في الأحاديث السابقة، وهي الاغتسال والتطيب. يتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، كان له طيب خاص، فإن لم يكن فمن طيب بيته، يعني من طيب زوجته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، لأن كثيرا من الناس يأتون إلى المساجد ويجلسون بجوار بعضهم، إما أب وابنه أو صديق وصديقه أو أخ وأخوه فيجلسان متجاورين فيأتي هذا الإنسان فيفرق بينهما، فإن فرق بينهما أحدث في نفوسهما من البغض والكراهية له بسبب صنيعه هذا ما يجعلهما ينفران منه، وهو إنما جاء هنا ليحصل الأجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على هذا الأجر أنه لا ينبغي لك أن تفرق بين اثنين جلسا متجاورين، ابحث لك عن فرجة، وإذا أردت الصفوف الأول أو أردت مكانا معينا فإنه لا يتأتى لك ذلك إلا إذا بادرت وبكرت، لكن أن تأتي متأخرا ثم تفعل كل هذه الأمور هذا مما ينقص أجرك. أيضا لا يفرق بين اثنين، قال ثم يصلي ما كتب له، وهذا دليل على مشروعية التنفل في يوم الجمعة، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إذا خرج الإمام للخطبة